الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول عند قوله والأصح أن المباح ليس بجنس الواجب أو ليس بجنس للواجب. بعض العلماء يرى أن المباح جنس للواجب، وأن المباح مأذون فيه والواجب مأذون فيه، والمباح والواجب هو من المأذون فيه أيضا، فكأن المباح جنس يندرج تحته الواجب والمندوب والجائز المستوي الطرفين، وهذا معنى الإباحة أو الجواز بمعناه الأعم الشامل للواجب والمندوب والجائز مستوي الطرفين. فيكون القاسم المشترك أو القدر المشترك بين الجميع الإذن، و هو منه جائز ومنه مندوب ومنه واجب، إلا أن الواجب احتص بزيادة أنه مأذون فيه ويمنع تركه، والمندوب مأذون فيه ويستحب فعله، والجائز مأذون فيه على السواء مستوى الطرفين، مستوى الفعل والطرف. هكذا يقول البعض، هو يقول لا، المباح ليس بجنس للواجب، ليس بجنس للواجب، يعني الواجب ليس نوعا من أنواع المباح، الواجب ليس نوعا من أنواع المباح. الجنس هو مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، مختلفين بالحقيقة يعني يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين، يشترك في معناه أفراد كثيرون. فالمباح يشترك في معناه الجائز المستوي الطرفين، يشترك في معناه المندوب الذي يترجح فعله على تركه، يشترك في معناه الواجب الذي هو مأذون في فعله ويمنع تركه. ها البعض يقول هذا، لكنه هنا لا يرجح هذا، ويقول الأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، بل المباح والواجب نوعان لجنس آخر وهو فعل المكلف. ففعل المكلف جنس من أفراده مباح ومن أفراده واجب، فيصير بذلك المباح والواجب قسيمان، كقسيمان قسيمان، يعني هذا قسم وهذا قسم، يجمعهما جنس مقسم وهو فعل المكلف، وليس أحدهما نوعا للآخر، ليس أحدهما نوعا، هما نوعان لفعل المكلف وليس أحدهما نوعا للآخر. قال بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع والمحكوم فيه، وقيل إنه جنس له، يعني المباح جنس للواجب لأنه مأذون في فعله، وتحته أنواع الواجب والمندوب والمخير والمخير فيه الذي أسميته أنا الجائز، جائز مستوى الطرفين، والمكروه الشامل لخلاف الأولى، واختص الواجب بفصل المنع، يعني الجميع مأذون فيه وللواجب خصوصية وهو إيه؟ وهو المنع من الترك، بفصل المنع من الترك. الفصل هو ما يميز أفراد الحقيقة الواحدة، ما يميز أفراد الحقيقة الواحدة. فلو قلنا مثلا في تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فخطاب الله فالمتعلق بأفعال المكلفين يخرج بعض خطاب الله. خطاب الله المتعلق بذاته سبحانه، المتعلق بجمادات، هذا ليس بحكم شرعي. ما الذي فصل؟ والجميع خطاب الله، لكن المتعلق بأفعال المكلفين أخرج المتعلق بالجمادات والمتعلق بالذات الإلهية والمتعلق بفعل غير المكلف الصبي. فالفصل يؤتى به لتمييز أفراد الحقيقة الواحدة بعضهم عن بعض. قلنا الإنسان حيوان أو حي فيدخل فيه كل الأحياء، فإذا كنا مفكر أخرج الأسد والقرد، فكلمة مفكر فصل، حيوان جنس، ويأتي بعد الجنس فصل ليفصل بين أفراد الجنس الواحد بعضهم عن بعض في التعاريف. قال والأصح أن هنا قلنا وخص الواجب بفصل المنع من الترك، يعني هو اشترك في جنس واحد هو والمباح أنهما فعل للمكلف، فالمباح فعل للمكلف والواجب فعل للمكلف، إذا فعل المكلف جنس لهم. ثم اختص الواجب بفصل وهو أنه ممنوع من تركه. فهم الكلام ولا صح؟ قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، يعني صار المباح وهو مشترك مع الواجب في جنس الفعل المكلف، المباح اختص بفصل تركه وفعله سواء، والواجب ليس تركه وفعله سواء إنما يمنع تركه. قلنا اختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، والخلف لفظي، الخلف لفظي يعني الخلاف في هذه المسألة لفظي، يعني ليس له أثر في العمل أو في الفروع الفقهية، لأن الذين يقولون إن المباح جنس للواجب والذين يقولون إن المباح ليس بجنس للواجب الجميع متفق على نتائج واحدة، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه أو المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا، يعني جنس للواجب اتفاقا، فالواجب الواجب مباح وزيادة، الواجب مباح وزيادة لأنه مأذون إيه؟ مأذون فيه. وبالمعنى الثاني أي المخير، أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا، يعني هو بمعنى جنس له وبمعنى آخر ليس بجنس له. فكأنه يقول إن الذين قالوا إن المباح جنس للواجب على معنى، هذا كلام صحيح على، والذين قالوا ليس بجنس للواجب بل هو والواجب نوعان لجنس واحد وفعل المكلف على ايه؟ على معنى اخر، على معنى ايه؟ على معنى اخر. ولماذا يؤتى في كتب الاصول بالخلاف اللفظي؟ لأنه سيأتي مسألة أخرى يقول الخلاف اللفظي، مسألة ثالثة يقول الخلاف اللفظي قريب جدا. لماذا؟ أولا لأن العبارات تعددت، ووجهات النظر أيضا يعني تعددت العبارات وتعدلت المسائل الحكم في المسائل تبعا لتصور كل واحد لمعنى المباح أو لمعنى الجائز أو لمعنى المأذون فيه. فلما تعدلت العبارات في الكتب أن علماء الرسول يجلسوا في مكان واحد وصاغوا صياغة واحدة وتكلموا كلاما واحدا، إنما كل كتب وهو في مكانه، وكل كتب على وفق مذهبه، وكل كتب على وفق رؤيته، فلربما ينظر الطالب فيقول إن هناك خلافا حقيقيا، فحكى الخلاف وبين وجهة كل فريق وقال هذا الخلاف لفظي، يعني لا تضطر باختلاف العبارات، فالمؤدى واحد والمعنى واحد، أو كل يتكلم من زاوية، كل يتكلم من زاوية. فالأمر الآخر أنه قد ترد بعض المسائل ويكون الخلاف لفظي عند بعض ومعنوي عند بعض الآخر، فمن يرتب عليه على الخلاف أثرا لا نلومه، لا نلومه، لأنه على وفق رأيه وعلى وفق ما اتجه إليه أن الخلاف معنوي، فإذا بنى عليه على هذا الخلاف فروعا فقهية أو غير فقهية، إذا بنى عليه فروعا عرفنا أنه يستند إلى أصل فقهي أيضا وليس قائلا بغير قاعدة، ليس قائلا بغير قاعدة. لماذا؟ لأننا نعلم أن أصول الفقه من أهم فوائده أنه يفرق بين ما يمكن أن يكون فقها عما لا يجوز أن يوصف بأنه فقه من كلام الناس. الناس تتكلم، هل هذا الكلام فقه؟ فنحن ننظر، إذا ابتني على أصل فهو فقه، وإذا لم يبنى على أصل فليس بفقه. هذا كلام عاري عن الفقه، لأنه لم يبتنى على أصل، لأنه لا بد للفقه من أصل يبتنى عليه حتى يسمى فقه. ننظر إلى كلام الناس، أن إنسان جاء فقال يعني أنا رأيت في المنام كذا، أنا رأيت في المنام أننا نضيف على الأذان كذا، أو رأيت في المنام أننا نضيف في الصلاة يعني شيئا معينا، نقول له هذا كلام ليس بفقه، لأن الرؤية ليست بأصل شرعي يستند إليه في بناء الأحكام، ولكنه يستأنس به في أمور أخرى كالتحذير من شيء، البشارة بشيء، التأييد إلى غير ذلك من الأمور التي جعل الله الرؤية لها، لأن الرؤية رؤية الأنبياء وحي، ورؤية غير الأنبياء تعرض على الوحي. ما رآه الأنبياء فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح مظلوم. فإذا هذا الكلام ليس بفقه، وهكذا في كلام كثير لبعض المتحدثين وبعض الكتاب والذين يتكلمون في القنوات وما إلى ذلك، ليس فقه أصلا، حتى يقول ما رأيك في كلام فلان، هذا كلام فلان، ما رأيك في كلام فلان، هذا كلام فلان، فما رأي فيه زي أي كلام أي إنسان، لكنه ليس فقه. لماذا؟ لأنه لم يبتنى على أصل، لم يبتنى على أصل. فحينما نجد الخلاف بين العلماء في كتب الأصول، أنت تقول لماذا لم نكتفي بالرأي الراجح؟ هذا رأي أيضا، هذا كلام يعرف كثيرا، ويقول لماذا لا يكتفي الأصوليون بعرض الرأي الراجح؟ يعني يريحوننا من هذا العناء، الرأي الراجح حتى لا نحتاج إلى دليل ولا نحتاج إلى شيء، نحن على ثقة، أعرضوا لنا الرأي الراجح فقط. طب الرأي المرجوح ليس رأيا؟ ثم إذا عرضت لك الرأي الراجح قد يقع في نفسك أو في نفس غيرك أن هذا هو الرأي الوحيد، فيكون الظني قد سيق مساق القطع، يكون الظني قد سيق مساق قاتل خلاص لا يوجد غيره، لا يوجد غيره. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الرأي المرجوح قد ابتني عليه فقه، الرأي المرجوح قد ابتني عليه فقه لأنه مرجوح عندك أو عند المرجح، لكنه راجح عند غيره. إذا لم يكن راجحا عند غيره فهو راجح عند القائد به، راجح عند القائد به فبنى عليه فقه. فكأنك تقول الفقه الذي بني على القول المرجوح ليس فقها، وهذا منافي الحقيقة، هو فقه لكنه يقال فقه مبتنى على قول مرجوح لكنه فقه، بخلاف الكلام الذي لم يبتنى على أصل لا ضعيف ولا لا ضعيف ولا صحيح. نقول الذي يريد أن يعرف أصول مذهبه تأخذ يعرف أصول مذهبه، هذا هو الراجح. فمثلا إمام البرماوي كتب اللبزة السكية لبيان الراجح في عند الشافعي، فأحيانا يعرضه الخلاف قليلا لكنه لا يعمد إليه أو لا يلتزم. بس من أراد أن يعرف الراجح على مذهب الشافعية فيما عرضه البرماوي فليقرأ اللبزة الزكية أو الألفية التي يعني هي نظم لهذه النبذة، النبذة الزكية. لكن المرجوح أيضا قد ابتني عليه بق، فلا ننظر إليه على أنه كلام غير جيد وأنه كلام ليس بفقه وأنه محض هوى أو محض رأي شخصي أو هو وجهة نظر فلان. لا، ليس وجهة نظر فلان، هذا فقه، هذا فقه. شوفوا كما أن قراءة حفص اشتهرت بهذا أنها قراءة حفص، لكنها قراءة حفص واحدة، ولا كان في آلاف آلاف يقرؤون على هذه القراءة مثل حفص، في طبقة حفص، وفي شيوخ حفص، وفي شيوخ شيوخ حفص، وفي تلاميذ حفص، وفي تلاميذ تلاميذ حفص. لا، لكنها اشتهرت. حينما نقول المذهب الشافعي، تبادر إلى أذهان بعضكم أن هذه هي آراء هذا العالم، آراء هذا العالم، لا، هذه آراءه وآراء شيوخه الذين قالوا بهذا القول، لأنه لم يقل بقول مبتدع، لأنه لم يأتي بقول لم تعرفه الأمة من قبل، ولكنه أظهر، أبرز، نافح عنه، دلل عليه، جمع عليه تلاميذ، وضع له أصولا، أو اكتشف أو أبرز وأظهر جل أصوله، بالمعنى الأدق، باللفظ الأدق، جل أصوله، ثم تبناه عدد من الأئمة والعلماء في عصره المساوين له في العلم، وإن كانوا في ظاهر الحال تلاميذ كالمزني، البويطي، محمد بن الحكم، والربيع بن سليمان، والربيع الآخر، يعني فهو ليس قولي، فرد من الأفراد. عرفوا هذا الكلام حتى لا تنخدعوا وإن أفتوك وكذا، هذا ليس قول، لم يكن معروفا في الأمة فقال به الشافعي فصار رأي الشافعي. وهذا المذهب بهذا لم يكن معروفا في الأمة حتى كتب أو أملى الإمام الشافعي الأمة فصار مذهب الشافعي، ولو لم يوجد الشافعي لما وجدت هذه الأقوال في الأمة. هذا كلام بعيد جدا، لأن الشافعي لو كان لو قال هذا من ذهنه من رأسه هو بلا استناد على أصول لقلنا هذا رأي، لقلنا هذا رأيهم. أما وقد رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الأئمة المتقدمين عليه، ونعم وافق بعضهم وخالف بعضا آخر، ثم عرض ذلك على علماء عصره، وكان الأم ليس هو عقل الشافعي الواحد. وعرضت المسألة على بساط البحث وتناولوها بالدراسة والبحث كما كان يفعل أيضا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، كان يعرض المسألة على أصحابه، فهذا يتكلم فيها من جهة اللغة كمحمد بن الحسن، وهذا يتكلم فيها من جهة الحديث كيوسف كأبي يوسف، وهذا يتكلم فيها من جهة الرأي والقياس كأبي حنيفة وغيره، وهذا يتكلم فيها من وزفر فهي تنولت بالدراسة والبحث ثم خرج رأي، فهو ليس نتاج عقل واحد إنما هو عقل أمة. لكنه لما كان يعني المقدم في الأمر والبارز فيه الإمام الشافعي نسب المذهب إلى قيل مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد مثلا، وإلا فهو يفهم هذا كما تفهمون بالضبط قراءة ورش، قراءة أو قراءة نافع أو قراءة حفص كما تفهمون هذا، ولما لم تكن هذه القراءة معلومة قبل حفص، هل حفص أحياها بعد أن كانت ستذكر؟ مستحيل هذا، وما كيف يكون متواترا؟ كيف يكون متواترا لو كانت القراءة يعني وقفت عند حفص ثم حفص قال أقرأها الناس، لأن هي أحد لو كان الأمر كذلك، لكن كان مع حفص مئات وآلاف في الأمة يقرؤون بهذه القراءة. ثم كان تلميذهم أيضا مئات وآلاف، وهكذا إلى يومنا، إلى يومنا هذا، وهكذا كل قراءة وقريب من هذا المذاهب الفقهية والآراء. فمن الآراء ما بني على هذه القاعدة أو هذه المسألة على قول، وبني على قول آخر مسألة أخرى أو قول آخر في المسألة، فرع آخر. إذن هذا الفرع الآخر نصفه بأنه فقه لأنه مبتنى على أصل حتى ولو كان ضعيف، حتى ولو كان. أما من يأتينا بقول لم يعرفه أحد يؤلف فنقول له هذا الكلام ليس الفقه، هذا كلام نسبته إلى الفقه غلط، لأنه لا ينسب إلى الفقه لا على قول راجح ولا على قول ولا على قول مرجوح. هذه من مزايا دراسة علم أصول الفقه، وبخاصة دراسة الأقوال سواء أكان هذا القول راجحا أو مرجوحا، يوافق مذهبك أو يخالف مذهبك، لأنه سيوافق مذهبا آخر. من العلماء من فرع على هذا الأصل بهذا القول فيصير كلامه معتبرا وكلامه فقها. وإذا حررنا هذا فإذا أردنا أن نتناقش في المسألة وأن نتناولها من الجهة الفقهية فنعرضها على الأصول، وإنما تمتحن الفروع بأصولها، تمتحن الفروع بردها إلى الأصول. لذا يعني أوصينا ونوصي كثيرا لمن كان عنده همة، من كان عنده وقت، من كانت ظروفه يعني مواتية لهذا، أن يقرأ أو يدرس دراسة قريبة من الحفظ كتاب بداية المجتهد، تتكون عنده ملكة فقهية ويعرف أن الأقوال المرجوحة هي أقوال مبتناة على أصول على قول، وأنها ليست في رتبة الطرح، وأنها ليست في رتبة الطرح. أما القول الذي لم يبتنى على دليل، قول مؤلف، قول أتى صاحبه وهو في الاستوديو بيصور، هذا في رتبة الطرح. فالأقوال المرجوحة ليست مهدومة، والأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست في رتبة الطرح، لأنها ستبقي على درجة المسألة عندنا، لأن المسألة ليست قاطعة، لن أضلل فيها، لن أفسق فيها، لن ألوم فيها، لن أعاتب فيها عتابا شديدا، إنما سنتناقش. طالما أن فيها خلاف ولو ضعيف فهي ليست قطعية، إذن ستشوف الخلاف سيحفظ للمسألة مكانتها العلمية أنها في دائرة الظنون، لا في دائرة الظنون، ليست في دائرة القطعيات، وأنها لم تغلق البحث في المسألة. قول الضعيف ده يبقي على المسألة، يبقي على درجة المسألة ويبقيها، وقد نحتاج إلى الضعيف، وقد يكون ضعيفا في زمن ويقوى في زمن آخر لتغير الأحوال، قد يكون ضعيفا لشخص ونحتاجه لشخص آخر، قد يكون ضعيفا في مكان وتلح الحاجة إلى القول الآخر إليه هو في مكان آخر. هي تأتي النسبية وتأتي السعة. أن رجلا ألف كتاب أيام الإمام أحمد، قالوا الإمام إن فلانا ألف كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال فليسميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة، السعة كتاب الاختلاف، أما يقول السعة كتاب السعة. وبعضهم قرأت بعضهم يقول فليسميه كتاب السنة، هذا سنة وهذا سنة، ولكن يأتي الترجيح في زمن، وقد نحتاج هذا القول في زمن آخر. قد ضعيف في الحديث أيضا، كان الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر في الحديث، والضعيف قد يحتاج إليه، كذلك في الأقوال، المنكر الذي لم يبتنى على أصل أبدا منكر، والضعيف قد يحتاج إليه، الضعيف قد يحتاج إليه. الاختلاف ليس دائما معناه التضاد، بل قد يأتي بمعنى التنوع، وهذا في القرآن، واختلاف الليل والنهار، أي تعارض الليل والنهار؟ لا، لأن هذا في وقت وهذا في وقت، وهذا على أناس وهذا على، وهذا محتاج إليه وهذا محتاج إليه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قل أرأيتم إن جعلت الأقوال كلها قولا واحدا فكيف يأتي القول الثاني والثالث والسعة التي يريدها الله لبعض عباده؟ فالاختلاف ليس معناه التضاد على التوالي، قد يأتي بمعنى التضاد، وقد يأتي بمعنى التنوع، وقد يأتي بمعنى التعدد في الوقت الواحد، قولان ثلاثة في، فالليل والنهار موجودين في وقت واحد في أماكن مختلفة، في أماكن مختلف. فنتكلم على الخلف رفض، لأن سيتكرر هذا، وأنت تقول الشيخ أو بعضكم يقول الشيخ زكريا يشغلنا بالخلافات اللفظية ويضيع أوقاتنا وجهودنا، ولماذا إذا كان الخلاف لفظي فلماذا تشغلوننا به؟ تشغلكم به حتى لا تحسبوا أن الخلاف معنوي، أنه يترتب عليه ثمرة. ولو قال وايضا الخلاف لفظي عند البعض، وقد ياتي بعض الاخر فيقول الخلاف معنوي ويرتب ثمره، فلا نقول ان هذا ليس فقها، بل هو فقه مبتنى على الخلاف في هذه المساله، لان الخلف فلف الاصول يثمر خلفا ايضا في الفروع. ونحن لا نفر من الخلاف ولا نطلب الخلاف، نحن لا نطلب الخلاف ولا نفر من الخلاف، بل نقرر الخلاف في موضعه والوفاق في موضعه، لأن هذا فيه إبقاء للمعاني على حقيقتها، وليس فيه تبديد للمعاني. يعني بعض الناس يقولون لو طبقنا الإجماع، شروط الإجماع التي يقولها الأصوليون لم يتحقق إجماع قط، قل له خطأ، قد تحقق بهذه الشروط. آلاف الإجماعات، ليس مئات ولا عشرات ولا أصابع اليد الواحدة التي يقولها المرجفون في المدينة، لا هي مئات آلاف، وهي مودعة موجودة في كتب أهل العلم ممن نقل السنة، والذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا لنا الإجماع، لأن نقل السنة دين ونقل الإجماع دين أيضا. وهم هم ابن حزم إمام في الحديث وله في الإجماع، لعبد البر إمام في الحديث وله في الإجماع، وابن المنذر إمام في الحديث وله في الإجماع كتابات، وابن القطان إمام في الحديث وكتب في الإجماع، فلماذا قبلتم منهم السنة ولم تقبلوا منهم إجماع العلماء في النقل، في التصديق في النقل؟ لماذا قبلتم؟ هل تهاونوا هنا وشددوا هناك؟ هو دين، كله دين، كلهم دين. فهو يعني أمر الخلف لفظي، هو الذي أوقفنا أو هذه الوقفة الطويلة لنقرر معاني قد يغفل عنها طلاب العلم، بل طلاب العلم يقرؤون كتبا كبيرة وأسفارا ضخمة وتخفى عليهم هذه الزوايا من العلم فيرحل، أو بسهولة ينصاع لكلام المشككين أو المرجفين أو الذين لم يتعمقوا في العلم كما ينبغي، وصار يتكلموا كلام على عواهنه. هناك الإجماعات قليلة جدا، الإجماعات تعد على أصابع اليد الواحدة، وهي كلها من المعلوم من الدين بالضرورة، وكلها عليها أدلة قاطعة، وهم كذابون، وإلا لم يعد أي ثقة بعلماء الأمة من أولهم إلى آخر. كده تنتفي الثقة، وكأن هؤلاء ينقلون ولا يدرون، وينقلون ولا يفهمون، وينقلون ويقولون القواعد التي في الأصول غير الواقع الذي في الفروع. هذا من عظيم جهلهم. فعلماء الأصول هم علماء الفروع في الغالب. فأبو حامد الغزالي عالم في الفروع ولا لا؟ وعليه ودارت على كتبه كتب المتن أصلا، وهو أصولي بارع محقق يكفيه شفاء الغريب والمستصفى والمنقول. طيب، والجويني صاحب نهاية المطلب أصولي فقيه، وابن قدامة أصولي فقيه، والسرعسي أصولي فقيه، يعني ابن الهمام القرافي والقرافي صاحب الذخيرة وصاحب الكتب الأصول. إذا هل هم كانوا يكتبون في الأصول وهم نعاسة، ويكتبون في الفروع وهم أيقاظ؟ يعني يكتبون في الأصول وهم نيام، ويكتبون في الفروع وهم أيقاظ؟ هل اختلف الحال؟ الذين كانوا يدققون في اللفظة والحرف والضبط وفي الدليل، الذين كانوا يدققون هذا التدقيق في العبارات والتعاريف والتقسيمات والأدلة والحجاج والردود والمناقشات، كانوا يكتبون في فراغ، يكتبون في أوهام، فإذا جاءوا إلى الفروع استيقظوا. نعرف بداهة أن من يقول هذا إنما هو الذي ربما يتناول، شنو يتناول؟ يعني يشرب المسكر فهنا قال والخلف لفظي. يعني تكلمنا في موضوع الخلاف وأخذنا وأسباب الخلاف وأثار الخلاف وأنواع الخلاف وكيف يستثمر الخلاف وكيف أن الخلاف هو مفخرة الأمة، لا لأجل أنه خلاف. أنا قلت أننا لا نقصد الخلاف ولا نقصد الرفاق، قلنا أنه طبعاً الشروط ما حدث إجماع، ومن قال لك أننا نريد إحداث إجماع؟ هو الإجماع سننازي على العلماء أنني أنا هنا إجماع أو أنا هنا محل اتفاق. مسألة ستنادي على نفسها بأدلتها، والخلاف سينادي، المسألة الخلافية ستنادي على نفسها بما فيها من أمارات، بما فيها من أمارات. نحن نريد أن يبقى محل الوفاق محل وفاق، وأن يبقى محل الخلاف محل خلاف، ثم يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، والثابت وغير الثابت إلى الثابت، والظن إلى القطع، والغيب إلى الشهادة، والمعنويات إلى المحسوسات لتوضيحها وتجليتها. هكذا هذه أصول المعرفة، هذه أصول المعرفة عموما. فلن يريد بعض العلماء كتب في الأصول ويقول إن من فوائد علم الأصول تضييق دوائر الخلاف. لا، ليس من فوائد الأصول تضييق دوائر الخلاف، إنما إقرار الخلاف الصحيح وإقرار الوثاق الصحيح. هناك أشياء تختبر فيها الخلافات وتختبر فيها الإجماعات، يعني في معايير تختبر الإجماع، هل هو إجماع صحيح أو غير صحيح، ومعايير يختبر فيها الخلاف، هل هو خلاف صحيح أو غير صحيح. لأن أكثر الخلافات خلافات شكلية أو خلافات ليست بخلاف، إما لتعدد الحقيقة والصواب، الصواب يتعدد، والذين يقولون الصواب لا يتعدد ويستدلون بقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا هو الحق الذي بمعنى القطع، فليس بعد القطع إلا الجهل، وليس بعد الحق إلا الضلال. الحق بمعنى القطع، الحق بمعنى الثابت الذي لا يوجد غيره، ليس بعد. أما الحق بمعنى الصواب فيتعدد، يكون لأن الرسول صوب الفريقين في بني قريظة، صوب الفريقين، إذن الحق تعدى. فالحق هنا ليس مرادف للحق الذي هو وحدانية الله، أقول هو الله أحد. فالحق بمعنى الصواب يتعدد، يكون هذا صواب وهذا صواب، أو هذا صواب وهذا أصوب، أو هذا صواب وهذا أقل صوابين، أو هذا صواب وهذا خطأ فيه، هذا صواب وهذا خطأ، وهذا صواب وهذا أصوب، وهذا صواب وهذا صواب أيضا. فهمتم؟ كل مسألة لها يعني من خلال الأدلة، من خلال الآثار ينظر إليها بأدلتها، وينظر إليها بآثارها أيضا، فيستبين الأمر. مسائل كثيرة تذكر فيها أقوال العلماء ويرجحون، والذاكر يرجح، ومسائل يذكر فيها أقوال العلماء ويسكت، ومسائل يذكر فيها أقوال العلماء ويعنف على القول الآخر، يبين شذوذ القول الآخر، ومسائل يقول فيها على سبيل المثال ابن رشد، وهذه المسألة من المسائل التي يمكن أن يقول أن يقال فيها إن كل مجتهد مصيب. بداية مسائل كثيرة من هذا النوع، وهذه مسألة من المسائل التي يمكن أن يقال فيها إن كل مجتهد مصيب، كما في ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، وتكلم في هذه المسألة من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وقال إلى هنا انتهى أمد النظر اللغوي والنظر الشرعي، ويمكن أن يقال في هذه المسألة إن كل مجتهد مصيب. ده لا تظنوا ان الذين يقولون ان الحق واحد وان هذه جنايه كبيره جدا على 9 أعشار فقه الام، 9 أعشار فقه الام، لانه كانه يقول انت تدرس الفقه وفيه اقوال مختلفه، مساله قد يكون فيها 9 أقوال وفي قول واحد هو الصحيح. إذا فيه ثمانية أقوال باطل. يبقى أنتم يا دا يا دا يا دارسي الفقه تدرسون من الباطل أكثر مما تدرسون من الحق، وتتعبون أنفسكم في الجهل أكثر مما تتعبون أنفسكم في العلم. ثم إنكم في النهاية لستم على يقين أنكم على صواب، فأنت على خطر، تكون تتعبد على غلط. هذا مؤدب، ليس هذا هو مؤدب الكلام؟ هذا الكلام كله كلام باطل، هذا كلام لا يقوله إلا الجهال وأعداء الشريعة. إنما ما عندنا من الصواب أكثر بكثير، والموجود مما هو في عداد الخطأ لم يترك، وإنما نبه العلماء عليه وبيّنوا شذوذه أو خطأه أو بعده عن الصواب. وما فيه مما يحتمل بيّنوه، وما فيه ما هو راجح بيّنوه، وما هو مما مستوى الطرفين بيّنوه. أين هذا؟ إن هذا يحتاج إلى جهد، وهذا لا ينال براحة الجسم، هذا لا ينال. وأنت تقول أين هذا وتريد أن تمد يدك لتأخذ كتابة تحت إبتك وتمشي. العلم ليس رخيصا. لو كان الأمر كذلك لكان العلم في غاية الرخص. ممكن يتناول أي حد، يتناوله أي حد، يتكلم فيها أي حد، يفتي. لا، وعزيز يحتاج إلى من يبذل له حتى يحصل عليه. فلو كانت حصول عليه سهل المنال لكان مشاعا بكل الناس، ولما تفاضل أهل العلم هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العلماء في، ولما سافر الناس من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، ولما خطأوا الفيافي والصحراء، ومات بعضهم في الطريق، وافتقر بعضهم بعد غنى، ويعني بذلوا فيه الغالي والنفيس لنفاسته، سيكون سهل المنال. يعني يذهب إلى أي مكان يغرف من العلم ويرجع، لا لا. فذاك والمشاع من العلم هو السهل، هو ما يحتاجه الناس حاجة متأكدة كالعقار، لأن أدلتها قاطعة. ما يحتاجه الناس من الضروريات في دينهم سهل، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني لأن هذا ضروري، لو توقف على مزيد تعلم وجهد لا لا لا لا لكان الناس بينهم وبين العقيدة أمان. كلا، زي ما تحتاج من ضرورات حياتك الهواء، لم يجعل الله لأحد سلطانا عليك فيه. يعني لو امتنع، لو منع منك دقائق تموت. ثم يليه الماء، فهو أيضا في المتناول لكن بقدر حاجتي إليه. ثم ذلك الغذاء، قد تستغني عن الطعام يوم ويومين، لكن لا تستغني عن الماء يومين ثلاث، لا تستغني عن الهواء أربع دقائق، لا. وهكذا، وكذلك في الدين وفي العلم الضروري الذي يقوم به دين الناس، ولا تصلح عقيدتهم ولا انتماؤهم ولا انتسابهم لهذا الدين إلا به سهل ميسور، لم يجعل لأحد الوصايا عليك فيه. فبمجرد تقرأ جزء عام أو جزء من جزء عام تعرف من ربك وما دينك. فإذا أردت أكثر، الناس تتعب في الحياة من أجل، يعني تعبهم أكثر من أجل الرفاهيات. نحن لا نتعب في اجتلاب الهواء ولا نتعب في اجتلاب الماء كثيرا، اجتلاب كذلك أيضا. من أراد علما دقيقا إذا لابد أن يسافر، يتعب، يشتري كتب، كذا، يقضي أوقاتا، قد يحرم نفسه النوم، قد يحرم نفسه الطعام، قد يحرم نفسه ملذات كثيرة حتى يتعلم ويستنير قلبه. طيب هذا كله بمناسبة اختلاف لفظي. قال إذ طيب قال والأصح أنه أي المباح في ذاته. في ذاته يعني من حيث هو مباح. من حيث هو مباح أي مستوي الطرفين، أي فعله وتركه سواء من حيث من هذه الحيثين، لا من حيث الحالات الاستثنائية أو الحالات التي قد تطرأ عليه، لأن المباح قد تطرأ عليه حالات فيصير مندوبا أو يصير واجبا، قد يصير مكروها أو حراما. أن المباح في ذاته غير مأمور به، في ذاته فليس بواجب ولا مندوب، أيضا بالنظر إلى ذاته. فقال الكعبي إنه مأمور به أي واجب، يقول المباح واجب. ولذلك يقولون إن الكعبية وهم من المعتزلة ينكر المباح، ينكر مرتبة المباح. لماذا؟ لأنه يقول كل مباح التلبس به يعني ترك حرام، وترك الحرام واجب، فكل مباح واجب. وإذا كان المباح واجبا فلم يعد هناك مباح، إذن هو منكر للمباح على هذا. قال الكعبي إنه مأمور به أي واجب، إذ تعليل لإنكاره للمباح أو تعليل لقوله إن المباح مأمور به، إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام، ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف، يعني قذف المحصنات والمحصنين، وبالسكون ترك القتل. السكون يعني عدم تحريك الجوارح. وما يتحقق بشيء لا يتم إلا به، ترك حرام لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما سيجيء. فالمباح واجب، يعني هو يقول إن المباح ترك حرام، يعني إذا فعلت المباح أنت تترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب. ويأتي ذلك في غيره كالمكروه، غير المباح يعني، يعني إذن المكروه سيكون واجبا والمندوب سيكون واجبا من باب أول، لأن بفعل المندوب تترك الحرام وبفعل المكروه تترك الحرام، فإنكار المباح إنكار للمندوب وإنكار أيضا للمكروه، بل هو إنكار لبعض المحرمات، لأنك بفعل الحرام تترك حراما آخر. لا يصلح أن تفعل حرامين في لحظة واحدة في بفعل واحد، يعني في فاشتغاله بالسرقة يشغله عن الاشتغال بالقتل. وبهذا رد على على على الكعبة. قال فالمباح وسيأتي ذلك كالمكروه والخلف رضي. فأنك إذا قرأت أن الكعبي ينكر المباح ويترتب على ذلك أيضا إنكاره للمندوب والمكروه بل والحرام في كثير من صوره، فإذا هذا إنكار للأحكام، فهذا خلاف صعب، خلاف كبير واسع. فقال لك الخلف لفظي. لماذا؟ لأنه ينظر إليه من جهة لا ينظر إليها المثبتون للمباح، والمثبتون للمباح يثبتونه من جهة غير الجهة التي ينفيها الكعبي. يعني جزء من الجواب صحيح. قال فإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته، ومأمور به من حيث ما عرض له، مش من حيث الذات، من حيث العوارض، من حيث الحالات التي طرأت عليه، ما عرض له من تحقق ترك الحرام به، يعني من هذه الجهة. وغيره غير الكعبي لا يخالفه فيهما. فقولي في ذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف، وسيأتي ما له بذلك تعلق. كنت أتعجب قديما عندما كنت أقرأ هذه المسألة عند الإمام الآمدي، وكان يقول هذه مسألة عويصة أرجو أن يكون عند غير حله. تقف الكعب ينكر المباح وترتب على إنكاره للمباح إنكاره للمكروه والمندوب والحرام حتى في كثير من الصور، وأنت تقول أن المسألة عويصة وترجو أن يوجد عند غيرك حل هذه العويصة. أنه كأنه نفذ إلى مراد الكعبي، فاقترب القولان عنده جدا، اقترب القولان عنده جدا. فالكعبي ينظر من زاوية ما عرض للمباح من كون التلبس به ترك حرام، من هذه الجهة فهو وارد، وهم نظروا إليه من حيث ذاته وهو بذلك ليس بواجب، وبذلك ليس بواجب. والأصح فحينما تقرؤون الخلاف لا تفزعوا، قد يكون مسألة كثير من الخلافات كأنها حرب، فحينما يأتي عالم زي الشيخ زكريا يقول لك خد خلاص انت مكبر المسائل اللي كده، لا يهولنك هذا، يعني الا خذ في لفظي، هذا ينظر من زاويه وهذا ينظر من زاويه، انت لم تنتبه الى الزاويه التي ينظر اليها كل واحد، ونظرت الى ظاهر الكلام، الى ظاهر الكلام. قال والاصح ان الاباحه حكم شرعي لانها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام على الشرع كما مر. هذا التخيير بين الفعل والترك من الذي قال به؟ الشرع. أنت يعني من الذي سيقول لك أنت مخير بين شرب الماء وترك الشرب؟ الشرع سيقول لك هذا. إذن هو حكم إيه؟ شرعي. حكم شرعي من هذه الزاوية. وقال بعض المعتزلة لا، ليس حكما شرعيا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل، لأنها الإباحة، لأنها أي الإباحة، انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو هذا الانتفاء ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعدها، فوجوده بعد الشرع ليس لأن الشرع أثبته، بل هو استصحاب للحال قبل الشرع، استصحاب للحال قبل الشرع. والخلف في المسائل الثلاث لفظي، أنا قلت لكم سيأتينا كثير منها، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى. أما في الأوليين، في المسألة الأولى والمسألة الثانية فلما مر، وأما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد فانفكت الجهة. الدليلين، دليل القائلين بأن الإباحة حكم شرعي، ودليل القائلين بأن الإباحة ليست حكما شرعيا، لم يتواردا على محل واحد، فتأخيري لهذا عن الثلاث أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة في ترتيب التأليف يعني. قال واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي هو عرض مسألة الكعبي عرضا يخالف غيره. أن ما سلكته في مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثر، وأولى منه ما سلكته في الحاشية، حاشيته على شرح جلال المحلي على جمع الجوامع. ما سلكته في الحاشية أخذا من كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه آخر، تحريم الكلام في هذه المسألة يعني، ومن رد دليل الكعبي بما يقتضي أن الخلاف معنوي، وإن خالف ذلك ظاهر كلام الكعبي. يعني هذا يعني كأنه يعني تكلم في هذه المسألة في الحاشية بغير ما تكلم به هنا، وقال إن كلامي هنا يعني تبعت فيه الأكثر، وكلامي هناك كان أوفق. والأصح أن الوجوب لشيء يعني إذا أوجب الشرع شيئا ثم نسخه يعني لشيء إذا نسخ كأن، هذا مثال افتراضي، كأن قال الشارع نسخت وجوبه، أو كأن قال الشارع نسخت وجوبه أو حرمة تركه، ولا حرمت تركه، حرمة تركه أو حرمة نسخت وجوبه أو حرمة تركه، نسخت حرمة تركه، نسخت وجوبه أو حرمة تركه، بقي الجواز. يعني إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، كأنه نسخ خاصية الوجوب، خاصية الوجوب بالوجوب يشترك مع المندوب في الطرف، ويشترك مع المباح في الإذن، وينفرد عنهما بالمنع من الطرف، بالمنع من الطرف. فكأنه إذا نسخ الوجوب نسخ الخاصية التي ينفرد بها عن المندوب والإيه؟ عن المندوب والمباح، فيبقى الجواز، يبقى إيه؟ يبقى الجواز. شوفي صوم عاشوراء من هذا القبيل؟ نعم؟ صوم عاشوراء من هذا القبيل؟ كان واجب قبل. ونسخ الوجوب وبقي، لكن لم يبقى الجواز، بقي الجواز، بقي الندب بنص آخر. أنه قال نسخ فيه، نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ، وحتى لما تكلم البعض في قضية العمرة وأنها ليست واجبة، أن الحج نسخ كل زيارة أو كل أمر. أن الوجوب لشيء إذا نسخ كان قال الشارع نسحت وجوبه أو حرمة تركه، بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن، بما يقومه من الإذن في الترك. وقال الغزالي لا يبقى، يعني لا يبقى الجواز، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، يجعله كأن لم يكن، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية، فالخلف معنوي. الحمد لله أول مرة. يعني ويترتب عليه ثمرة، سيترتب عليه أننا سنرجع إلى الحال قبل الوجوب، يعني إذا نسخ الوجوب فقد زال الحكم كله، ثم نبحث عن حكم هذا الشيء عن الحكم قبل أن يجب، قبل الوجوب. قبل الوجوب كان على الإباحة يكون مباحا، كان على المنع يصير ممنوعا، كان مندوبا يصير مندوبا، كان على البراءة الأصلية يرجع إلى البراءة الأصلية. إذن سيكون الخلف إيه؟ معنوي. لكن القول الأول يقول إنه مباح أو جائز، بقي الجواز. وهو الجواز المذكور أي الجواز المذكور عدم الحرج في الفعل والترك. معنى الجواز هنا بقي إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، الجواز الأوسع من المباح. قال عدم الحرج في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة، كل ذلك داخل في معنى الجواز بالمعنى الشامل بخلاف الأول. في الأصح إذ لا دليل على تعيين أحدها، وقيل الإباحة فقط، قيل إن الجواز هنا بمعنى إيه؟ لكنه قول ضعيف، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. وقيل هو الندب فقط، يعني إذا إذا إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى الندب، يعني كأنه نسخ التحتم، نسخ إيه؟ تحتم الطلب، فبقي الطلب بلا إيه؟ بلا تحتم، طلب بلا تحتم ندب. وقيل هو الندب فقط إذ المتحقق إذ هو يعني إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم وهو معنى الندب. والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة، لكنه مطلق في الأول منها ومقيد باستواء الطرفين في الثاني، ويترجح الفعل في الثالث، لكنه مطلق في الأول، مطلق يعني لا في ترجيح ولا في لا غير مقيد باستواء ولا بغيره، مطلق في الأول ومقيد باستواء الطرفين في الثاني وبترجح الفعل في الثالث اللي هو الندب يعني. فالخلف معنوي هكذا، هكذا افهم ولا هكذا افهم؟ هكذا افهم. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.